بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين: وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك، وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. فصل. والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فسبق لنا أن الشروط في البيع من حيث أصل نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. فالشروط الصحيحة منها ما يقتضيه العقد ومنها ما لا يقتضيه العقد. فأما ما يقتضيه العقد فاشتراطه هو توكيد، يعني اشتراطه مجرد توكيد، كما لو قال بشرط أن يكون الثمن حالا. وما لا يقتضيه العقد، ما لا يقتضيه العقد، هذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله: صحيح كشرط رهن وضامن وما أشبه ذلك. يعني أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة. وسبق لنا أيضا أنه إذا جمع بين شرطين بطل البيع، والمراد بالجمع هنا من أحد المتعاقدين. أما إذا جمع العقد، إذا كان العقد قد جمع شرطين فإن العقد صحيح. وذكرنا أن دليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وقلنا إن القول الراجح أن المراد بالشرطين الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا. فإذا جمع بين شرطين يتضمنان محذورا شرعيا فهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وشيخ الإسلام رحمه الله نزل هذه المسألة، يعني مسألة الجمع بين الشرطين، على مسألة العينة، وقال: المراد بالشرطين اللذين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنهما هما مسألة العينة. مسألة العينة أظن معروفة، نعم، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه بأقل منه حالا. فهنا شرطان، لأن البيع اشترط أن يكون مؤجلا، والبائع حينما باع اشترط على المشتري أن يشتريه منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض أو غيره. يعني نشترط قرضا آخر من عقد أو غيره، مثل أن يقول: بعتك بشرط أن تقرضني، بعتك بشرط أن تؤجرني، لأنه حينئذ قد جمع بين شرطين، شرط عقد آخر، يعني جمع عقدين، هذا العقد وعقد آخر. نعم. قال: من قرض أو غيره. فعلى هذا لو قال: بعتك بشرط أن تقرضني، فهو محرم، لأنه جمع أو شرط مع العقد عقدا آخر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وهذا هو دليل المسألة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. وقال بعض أهل العلم: إن النهي عن بيع وشرط فيما إذا كان هذا الشرط يتضمن محذورا شرعيا، وهذا إنما يتصور في مسألة القرض، كما لو قال: بعتك بشرط أن تقرضني، لأنه حينئذ يكون قرضا جرى منفعة. أما لو قال: بعتك بشرط أن تبيعني، بعتك بشرط أن تزوجني، فلا بأس بذلك، لأن هذا الاشتراط لا يتضمن محذورا شرعيا. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد. يعني هذا أيضا من الفاسد، ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، فلا يصح. مثاله: قلت له: بعتك إن أحضرت لي الشيء الفلاني، أو بعتك إن رضي أبوك، أو إن رضي زيد، فإنه لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في العقود التنجيز، الأصل في العقود أن تكون منجزة لا معلقة، وهذا الشرط يقلب العقد من كونه منجزا إلى كونه معلقا، وتعليق العقود لا يصح. وهذه قاعدة من قواعد المذهب أن تعليق العقود لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العقود أن تكون إيش؟ منجزة. فإذا اشترط أو فإذا علق البيع على شرط انقلب العقد من كونه منجزا إلى كونه معلقا. هكذا استدلوا رحمهم الله. استثنوا من ذلك كما سبق مسألتين. المسألة الأولى التعليق بالمشيئة، فإذا علق البيع بالمشيئة فيصح، فمثلا لو قال بعتك إن شاء الله هذا بيع معلق بالمشيئة، ففي هذا الحال قالوا يصح. بل اشترط بعضهم في هذا الحال أن ينوي بالمشيئة التبرك، يعني بالمشيئة التبرك. المسألة الثانية بيع العربون، المسألة الثانية مما يستثنى بيع العربون، بيع العربون، وهو يعني بيع العربون أن يدفع بعض الثمن ويقول المشتري البائع إن جئتك بالباقي وإلا فهو لك، وأظنه معروف عندكم. يأتي إنسان مثلا سيارة تباع بخمسين ألف فيعطيه ألفا أو يعطيه ألفين ويقول المشتري البائع إن جئتك بحقك أو إن جئتك بالباقي خلال أسبوع فهو من الثمن وإلا فهو لك، وإلا فهو لك. قالوا إن هذا جائز لأنه مروي عن عمر رضي الله عنه، وأيضا فيه فائدة بالنسبة للبائع، لأن البائع حبس السلعة لأجل من؟ لأجل المشتري. قالوا هذا جائز، فاستثنوا رحمهم الله من البيع المعلق أو من عموم أو من العقد المعلق أو من تعليق العقود، استثنوا هاتين المسألتين. المسألة الأولى التعليق بالمشيئة، والمسألة الثانية بيع العربون. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه يصح تعليق جميع العقود، جميع العقود يصح تعليقها، واستدلوا لذلك بأدلة، منها أولا أن الأصل في جميع العقود والشروط الصحة، وليس هناك دليل على المنع من تعليق العقود، ليس هناك دليل على المنع من تعليق العقود. ثانيا أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ما هو أعظم من العقود وهو الولايات، الولايات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فعلق النبي عليه الصلاة والسلام ولاية الجيش، فعلق عليه الصلاة والسلام ولاية الجيش في هذا الحديث. ومعلوم أن الولاية أعظم من عقد البيع، فإذا جاز تعليق الولاية فتعليق عقد البيع من باب أولى. ومنها أيضا نقول من دليل ذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله أجازوا أو صححوا تعليق ولاية القضاء وتعليق الإمامة، تعليق ولاية القضاء وتعليق الإمامة، فأجازوا رحمهم الله أن يقول وليت فلانا القضاء فإن مات أو إن لم يكن ففلان، وكذلك بالنسبة للإمامة. فإذا جاز تعليق ولاية القضاء وتعليق الإمامة الكبرى فما دونها من باب أولى. ووجه رابع أو خامس أن هذا التعليق قد يكون فيه مصلحة كما تقدم لنا، بحيث يكون هذا المشتري جاهلا أو غرا ويخشى أن يقع في قلب أبيه أو أخيه أو زيد من الناس مثلا أن يقع فيه شيء، فيقول بعتك إن رضي أبوك. يعني جاءني من شخص يشتري بيتا وأنا أعرف أن أباه دائما يحب المشاكل ولا يعترض على ولده في كل شيء، وأخشى من النزاع والشقاق، فقلت بعتك إن رضي أبوك، أحضر لي ورقة من أبيك أنه موافق وأنا بيعك، فهذا لا بأس به. ثم قال المؤلف رحمه الله وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. يعني إذا شرط ألا خسارة، من الذي يشترط؟ وقد يكون البائع، قد يكون البائع. كيف يكون البائع؟ نقول فيما إذا كان الثمن عرضا، إذا كان ثمن على ظن، مثل لو باعه، مثل عندي أنا سيارة وشخص آخر عنده مواد غذائية، فقال اشتريت منك هذه السيارة بهذه المواد الغذائية، فقلت بشرط ألا خسارة، يعني ألا أخسر فيها، وقد يكون من المشتري وهو الغالب. المهم أن إن شرط ألا خسارة، يعني إن شرط أحد المتعاقدين، ليس البائع، قد يكون البائع، أقول ليس المشتري، قد يكون المشتري وقد يكون غير المشتري، ألا خسارة عليه، يعني يقول بشرط ألا أخسر، أو متى نفق وإلا رده، نفق يعني راج، يعني أنه باعه وراج بالسوق وأقبل الناس عليه احترازا مما لو لم ينفق وإلا رده، ونحو ذلك، يقول هذا إيش فاسد. مثاله اشتريت منك نوعا من المواد الغذائية أو نوعا من الأقمشة، وقلت بشرط إن نفق وإلا رددته، يعني مشى في السوق وإلا رددته، يعني إن كسد رددته عليك، وإن نفق ومشى فهو فالعقد ماض، يقول إنه لا يصح، إنه لا يصح. واضح؟ لماذا؟ نقول لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري إذا ملك السلعة فله غنمها وعليه غرمها، أنا ما لي دخل، تخسر تربح، بعتك سلعة قد تمت شروط العقد وانتفت موانعه، فالملك انتقل إليك بمغنمه ومغرمه، كونك تشترط هذا الشرط هذا ينافي إيش مقتضى العقد، مقتضى العقد. هذا هو تعليل المسألة. طيب، ما يسمى هنا ببيع التصريف، تعلم بيع التصريف يستعمل الآن في الدق بقالات، في الخبز، يعني في الأشياء التي تتكرر يوميا، الخبز واللبن والصحف ونحو ذلك، هذا بيع تصريف. بيع التصريف يقع على أوجه، الوجه الأول أن يقول ما اشتريت منك هذا اللبن أو هذه السلعة وما لم يبع فيرد عليك، مثل اشتريت مثلا 60 كيسا من الخبز، بعت 30 وبقي 30 أردها عليه، ما الحكم؟ هل هي منطبقة على المسألة هذه؟ متى نفق المبيع وإلا رده؟ لا تنطبق. أي متى نفق المبيع وإلا رده؟ هنا رد جميع المبيع في الصورة هذه اللي ذكرناها، مثلا اشتريت منك هذا اللبن وما لم يبع فإنه يرد، هذه تدخل في الواقع، تكون إقالة مشروطة. الصورة الثانية من صور البيع بالتصريف، وهو أحسنها، أن يكون البائع وكيلا، أن يكون المشتري أي صاحب المحل وكيلا بأجرة أو بجعل، وأظن هذا هو الذي معمول به الآن. يعني مثلا يبيع كيس الخبز، كيس الخبز له في كل كيس نصف ريال مثلا أو ربع ريال، فإذا باع مثلا 10 أكياس وقلنا ربع ريال، كم له؟ احنا خلينا مثالنا، اذا باع كل كيس ربع ريال، ريالين ونصف، يعني اربعه فيها ريال واربع ريال وربع وربع، يعني هذه الصوره جائزه لا باس فيها، يكون وكيلا بجعل. اذا نقول بيع التصريف جائز، وله صورة، الصورة الأولى أن يقول ما اشتريت منك هذه السلعة وما لم يبع فأرده عليك، فإذا وافق بينه جائز. فإذا قال يشكل على هذا أن المعقود عليه مجهول، ما يدري، يبيع 10 كياس 20 كيس، نقول نعم هو مجهول ابتداء، لكن مآله إلى العلم. والثاني أن يكون المشتري وكيلا عن البائع، فيكون لهم في كل جزء من هذه السلعة نصيب، إما النصف من الربع أو ما أشبه ذلك. أي نعم، فاسد الباطل هذا يسمى. الشروط الفقهاء رحمهم الله قسموها إلى ثلاث أقسام: صحيح وفاسد وباطل. صحيح وفاسد وباطل، وإن شئت تقول صحيح وفاسد مفسد وفاسد لا يفسد. والفرق بينهما، بين الفاسد والمفسد، أن الفاسد المفسد ما ينافي أصل العقد، ما ينافي أصل العقد، فكل شرط ينافي أصل العقد فهو مبطل له، يعني لا يصح العقد ابتداء، لا يصح العقد ابتداء. وأما ما ينافي مقتضى العقد لا أصل العقد، فهنا الشرط فاسد والبيع صحيح. واضح يا إخوان؟ الشروط ذكر الفقهاء صحيح وفاسد وباطل. الصحيح واضح، الفاسد ما ينافي مقتضى العقد. ما الحكم بالفاسد؟ نقول يصح البيع ويفسد الشرط. الفاسد المفسد لا يصح العقد أصلا، فاسد المفسد يعني ما يعود على العقد بالبطلان، وهو ما ينافي، ليس مقتضى العقد، ما ينافي أصل العقد، ما ينافي أصل العقد. مثل مثلوا لذلك قالوا كما لو اشترط الولاء، كما لو اشترط الولاء، فهذا ينافي أصل العقد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق. قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. شرط البراءة يعني شرط المشتري أو البائع في بعض الصور البراءة من كل عيب مجهول. مثاله اشترى منه سيارة، فقال البائع، بائع بشرط أن تبرئني من كل عيب فيها، أو أنا بريء من كل عيب فيها، فما الحكم؟ نقول الحكم أن فيه تفصيلا. فإن كان البائع يجهل ذلك، البائع لا يعلم أن السيارة فيها عيب، فهذا الشرط صحيح. وإن كان البائع يعلم أن فيها عيبا واشترط فالبيع، أقول فهذا الشرط لا يصح، هذا الشرط لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه يتضمن الخداع والغرر وكتم المعيب وكتم العيب، يتضمن غرر والخداع وكتم العيب. إذن إذا شرط البائع على المشتري أن يبرأ من كل عيب في السلعة، فما الحكم؟ نقول إن كان يعلم أن فيها عيبا، لكن يعلم فلا يصح. لماذا؟ لأنه إذا قال ذلك وهو يعلم خدع المشتري، خدع المشتري، لأن المشتري سيعلم بالعيب قطعا ثم لا يتمكن من الرجوع عليه. فمثلا يقال أنا بريء من كل عيب فيها وهو يعلم فيها عيب، ومن الغد المشتري ذهب إلى مثل ورشة فحص السيارة ووجد السيارة فيها عيوب، فرجع قال السيارة فيها عيوب، قال أنا قايل لك أنا بريء من كل عيب، وانت قلت نعم، كيف تجي أن ترجع لي؟ المسلمون على شروطهم. وأما إذا كان يجهل، يجهل يعني لا يعلم أن فيها عيبا وشرط، قال أنت السيارة أمامك افحصها تتأمل فيها، لكن أنا بريء من كل عيب فيها، فهذا الشرط، هذا الشرط صحيح، فهذا الشرط صحيح. إذن مسألة اشتراط البراءة من العيوب نقول فيه تفصيل، إن كان البائع يعلم ما العيب فالشرط لا يصح، لأن هذا الشرط يتضمن الخداع والغرر وإسقاط حق المشتري من الرد، إسقاط حق المشتري من الرد. أما إذا كان البائع لا يعلم عيبا فهذا الشرط إيش؟ صحيح، الشرط صحيح، واضح؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والخيار سبعة أقسام. الخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخ، هذا هو الخيار. ومشروعية الخيار، أول خيار مشروع بدلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي خيار الشرط يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وبعض أنواع الخيار يكون فيها دليل خاص. المهم أن الخيار دل على ثبوت السنة، والنظر يقتضي ذلك، يعني النظر يقتضي جواز الخيار، وذلك أن الشيء إذا كان في حوزة الإنسان، نعم، أن الإنسان تتطلع نفسه إلى ما في يد غيره غالبا، أن الإنسان تتطلع نفسه إلى ما في يد غيره في الغالب، فإذا حازه وملكه وصار في يده سقط من عينه، وحينئذ قد يكون عليه قد يحصل له بعض الندم والحسرة. فمن أجل ذلك جاء الشرع بمشروعية، أو جاء الشرع بجواز الخيار. فأنت مثلا هذا البيت تتطلع إليه وترغب فيه، أو هذه السيارة ترغب فيها، لكن لو ملكتها ربما زهدت فيها، ولأن الإنسان قد يتعجل في العقد، قد يكون عنده شيء من العجلة ويتعجل في العقد، فجاء الشرع بالاحتياط له بأن يشترط الخيار لئلا يقع في الندم. الإنسان مثلا ربما يشتري هذا البيت ويتعجل ولا يتأمل ولا ينظر فيه، فإذا اشترط الخيار احتفظ بحقه. إذن نقول الخيار جوازه من محاسن الشريعة، لأن فيه مصلحة، وهذه المصلحة هي من وجهين. الوجه الأول أن المشتري قد جرت العادة أن نفسه تتطلع إلى ما في يد غيره في الغالب، فإذا حازه وملكه سقط من عينه فأصابه الندم، فجاء الشرع بإثبات حق الخيار له. وثانيا أن المشتري أيضا قد يتعجل ولا يتروى حين العقد، فيعقد من غير نظر ولا روية، فجاء الشرع أيضا بحفظ حقه بإثبات الخيار له إذا شرط أو في المجلس بدون شرط. يقول المؤلف رحمه الله: سبعة أقسام. والدليل على هذه السبعة التتبع والاستقراء. يقول: خيار مجلس، والمجلس مكان الجلوس، يعني الخيار الذي يثبت في المجلس، الخيار الذي يثبت في المجلس. وهل المراد بالمجلس هنا الجلوس أو المراد مكان التبايع؟ الثاني، المراد بالمجلس خيار المجلس، يعني خيار الذي يثبت للمتبايعين ما دام في محل العقد، هذا المراد بخيار المجلس، ليس الخيار يعني تبايع واحد واقف واحد جالس، قال لا أنت واقف، هذا مجلس. أو واحد يقول مجلس وقاعدين بمقلط، يقول ما كان خيار كذا، لا، خيار المجلس المراد بالمجلس مكان التبايع، سواء تبايعا واقفين أم جالسين أم مضطجعين. يمكن تتبايع مضطجعين، نايمين مسدحين سولف وياه، كثير أنا أقول كثير، يعني تجد في الرحلات أو في السفر تجد شخص منسدح وإذا منسدح تبيع ما تبيع وهم على الآن محل العقد ماذا؟ الاضطجاع. إذن نقول المراد بالمجلس هنا مكان التبايع، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. فيثبت الخيار. مثاله: رجلان في محل أو في مجلس فتبايع، قال بيعتك سيارتي، فقال قبلت، لكل منهما الفسخ ما دام في مجلس العقد، للمشتري أن يفسخ وللبائع أن يفسخ. فإن تفرق بأبدانهما، شوف التفرق بقول بأبدانهما احترازا من التفرق بالأقوال، فلو مثلا تبايع وأعرض كل منهما عن الآخر بالقول، وقال بعتك سيارتي وقال قبلت، ثم أحدهما مثلا انشغل بكلام مع آخر وآخر اتصل بالهاتف، فهذا التفرق بالأقوال لا يسقط حق حق الخيار. ولهذا قال المؤلف ما لم يتفرق بأبدانهما عرفا. ولهذا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم يتفرق وكان جميعا. ويشترط في التفرق الذي يسقط حق الخيار أن يكون التفرق باختيارهما، فإن كان التفرق بغير اختيارهما فالخيار باقٍ، خيار باقٍ. مثال ذلك تبايع في المجلس، وقال بعتك سيارتي، قال قبلت، ثم إن البائع مثلا في بيت البائع جاءه ولده وقال يا أبي أخي سقط مثلا في كذا مكان، فقام الأب فزعا، هذا التفرق لا يسقط لأنه إيش؟ ليس باختيار، ليس باختيار منهما. إذن نقول ما لم يتفرق بأبدانهما باختيار منهما، احترازا مما لو تفرق كرها، فإذا كان تفرق من كرها فإن الخيار إيش؟ يعود حكمه إذا زال الإكراه، يعود حكمه إذا زال الإكراه. طيب لو تبايع مثلا في غرفة ثم انتقل إلى غرفة أخرى يصح؟ لو تبايع في غرفة وانتقل إلى مكان آخر ليش ما تفرق؟ ليش في غرفة وانتقل غرفة؟ إيه بأبدانهما، في غرفة وانتقل غرفة مكان آخر إيه؟ شو ما تفرق؟ انتقل أحدهما إيه غرفة أخرى صح؟ لا مو بهروب، ما مو بخشية أن يستقيله، تبايعه إياه وانتقل غرفة أخرى. مثل في فندق، واحد لهم غرفة تبايع في أحد الغرفتين ثم لما تم العقد انتقل أحدهما إلى غرفته، نقول هنا يسقط الخيار، لأن هذا عرفا يعتبر إيش؟ تفرقا. طيب في الطيارة مشكلة، السفينة واضح فيها غرف شبيهة بالبيت، لكن في الطائرة نقول أما في تقسيم الطائرة درجة أولى درجة سياحية هذا تفرق لا شك، لكن لو كان كلاهما في درجة واحدة ها والمقاعد جنب بعض، أين المقاعد جنب بعض؟ مستحيل بينها. هل نقول إذا وقفت الطيارة ونزل، أو نقول هذا حكم ما لو تبايع في فضاء واسع مثلا؟ والواقع ما دام المكان واحد إلى الآن لم يحصل تفرق، فحينئذ يسقط الخيار ويكون التفرق بخروجهما من الطائرة أو خروج أحدهما، الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.